بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة المدثر، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناقور اسم آلة من النقر، والنقر هو التصويت. إذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وجمعت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذا النفخ في الصور إعلان عن بدء يوم القيامة. قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. تصور إنسان ارتكب سرقات كبيرة وجمع أموال طائلة، ثم ألقي القبض عليه. مشاعره حين ألقي القبض عليه: سيواجه تعذيب، سيواجه عقاب شديد، قد يواجه سجن مديد، قد يواجه ذل وإهانة. فهذا اليوم يوم عسير. إنسان ارتكب جريمة ثم ألقي القبض عليه، يعني هو يوم الدين، يوم الحساب. في الدنيا الإنسان مخير، يفعل ما يشاء، له أن يستقيم وله أن ينحرف، له أن يصدق وله أن يكذب، له أن يأكل المال الحلال وله أن يأكل المال الحرام. طبيعة الحياة الدنيا طبيعة فيها حرية اختيار وفيها أمد، يعني أنت تعطى أمدا طويلا، لك أن تفعل كل شيء ولا شيء عليك وأنت في الدنيا. لكن حينما يأتي ملك الموت، وحينما تنتهي الحياة الدنيا، وحينما يبدأ الحساب، فذلك يومئذ يوم عسير. هذا اليوم أيها الإخوة هو أسعد أيام المؤمن، يوم الجائزة، يوم الفوز، يوم دخول الجنة، يوم تحقيق وعد الله عز وجل، يوم قطف ثمار العبادة. العبادة فيها تكاليف، تكاليف الصلوات، تكاليف الصيام، تكاليف ضبط اللسان، تكاليف ضبط الجوارح، تكاليف إقامة الإسلام في البيت، تكاليف ضبط كسب الإنسان وضبط إنفاقه. كل هذه التكاليف متى تقطف ثمارها؟ في هذا اليوم. لذلك النبي قال: الموت عرس المؤمن، والموت تحفة المؤمن. بالمقابل، الذي تفلت من منهج الله واستكبر عن عبادته، أعطى لشهواته العنان، وركب رأسه، ورد حقائق الدين، وسخر من المؤمنين، أو كاد لهم، أو أراد أن يطفئ نور الله عز وجل، نقول له: افعل ما تشاء، لا بد من أن تموت. وعند الموت سوف تعلم من هو الخاسر. لذلك البطولة أن تكون آخر الضاحكين. الإنسان أيام يكون أول الضاحكين، يكسب مال غير مشروع، يشتري بيت فخم، يشتري مركبة، يؤسس هذا البيت، يتطلع إلى الشهوات التي حرمها الله، يفعلها استهتارا، فهو يضحك، وقد يضحك ضحكا غير معقول، لكنه سيبكي، لكنه سيبكي دما. قال: فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يعني أيام بنشر صور المجرمين بالصحف، مجرم كان عاتيا ارتكب الموبقات، زنى، سرق، شرب الخمور، له عصابة، ثم يلقى القبض عليه فإذا هو ذليل ذلا لا حدود له. لذلك البطل هو الذي يعمل لهذه الساعة، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. يعني في آية قرآنية ذكرتها قبل يومين، أنه أخص خصائص المؤمن أنه يؤمن بالغيب. ما هو الغيب؟ الذي لم يره لكنه استنبطه بعقله. يوم القيامة خبر في القرآن الكريم، وحساب الله لنا استنباط. خالقنا جميعا لا يسمح لنا أن نؤذي خلقه، فإذا فعلنا سمح لنا إلى حين ولا على حساب الآخرين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ثم يأتي العقاب الأليم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. سيدنا إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني أراد أن يكون هذا الإكرام للمؤمنين. فقال الله عز وجل ومن كفر، وسأرزق من كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والله أيها الإخوة هذه الآية تكفي، أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول أحد العارفين بالله مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، أطيب شيء فيها القرب من الله عز وجل. يعني وقع تحت يدي قصة كتبتها أخت مؤمنة، يبدو أنها قبل أن تكتبها كانت متفلتة، وصفت حياتها يوم كانت متفلتة ثم وصفت حياتها بعد أن عرفت الله عز وجل. هناك بون شاسع، ليس هناك شيء يجمع بينهما. هي في قمة السعادة حينما صلت وصامت وعبدت ربها وتحجبت وقرأت القرآن ودعت إلى الله، وكانت في قمة تفلتها وهي من أشقى الشقيات. أخواننا الكرام، لا أصدق أن في الأرض واحدا لا يتمنى السلامة والسعادة، في الأرض كلها لا أصدق أن في الأرض واحدا لا يتمنى السلامة والسعادة. والسلامة في طاعة الله والسعادة في القرب منه، كلمتان خفيفتان، السعادة السلامة في طاعة الله والسعادة في القرب منه. يعني هو موطن الثقل في هذه الآية، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. كل متع الحياة، إنسان سافر وأقام في فنادق وأكل من الطيبات وأحاط نفسه بالشهوات والمباهج، ثم جاء الموت يقول لم أرى خيرا قط، كل هذا الذي أمضاه في المعاصي تذهب لذته ويبقى إثمه ويبقى الحساب الأليم. ثم إن الذين جاهدوا أنفسهم وأهواءهم في الطاعات وأطاعوا الله عز وجل وجاءهم ملك الموت يذهب عنهم كل هذا التعب وتبقى الثمار اليانعة التي يقطفونها. إذن فإذا نقر في الناقور، أي إذا نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير، عسير جدا على الكافرين غير يسير. المعنى المخالف أن هذا اليوم يوم يسير على المؤمنين. يعني قالت له يا أبتي، وكربتاه يا أبتي وهو على فراش الموت، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. اقرأوا إن شئتم سير الصحابة تفاجؤون أنه ما من صحابي على الإطلاق إلا كان في أسعد لحظات حياته يوم فارق الدنيا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقف خطيبا فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى الصديق بكاء لا حدود له عرف أن النبي ينعي نفسه فاختار ما عند الله عز وجل. يعني هذه الدنيا تغر وتضر وتمر، هذه الدنيا فانية، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. كيف؟ يعني ممكن إنسان يبني مستقبله لبني لبني لبني لبني، بدأ حياته عصامي، نال شهادة عليا، اشترى بيت صغير، وسع البيت، فرشه، اشترى بيت بمكان آخر، زوج أولاده، نمى ثروته، وصل إلى قمة نجاحه، يأتي ملك الموت فيأخذ منه ما حصله في كل عمره في ثانية واحدة. أما المؤمن قدم ماله أمامه وله عند الله زاد كبير يسره اللحاق بماله وبزاده. الإنسان قال حيث أهله وحيث رحله، معلق بماله، لو كان ماله في بلد آخر دائما مع أخبار هذا البلد، يذهب من حين لآخر لتفقد ماله. فإذا الإنسان قدم ماله أمامه وقدم عمل صالح كثير، أسعد شيء في حياته اللحاق به. يعني هو الملخص بين أن يكون الموت أكبر مصيبة وبين أن يكون الموت أكبر سعادة. للمؤمن أكبر سعادة، لأنه يوم الجائزة، يوم الفوز، يوم دخول الجنة، يوم القرب من الله، يوم نمط من الحياة جديد، مسؤوليات ما في، تكاليف ما في، حساب ما في، أطلب تعطى، لهم ما يشاءون فيها. اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الآخرون فهم في عذاب أليم. هذه الآية الأولى. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. هذا كلام الخبير يقول لك هو يوم عسير. إنسان أيام بتهدد إنسان، شو بيساوي معي؟ بيوزن قوته، بيوزن اتصالاته، بيوزن مكانته، يا ترى بيقدر يمنعني من السفر، بيقدر يكف يدي عن هالعمل، بيقدر يخلصني هالشركة مثلا. إذا واحد توعد من بني البشر بتحسب له ألف حساب وما بتنام الليل وبتشوف حجمه واتصالاته وعلاقاته، ويا ترى هو قادر أن ينفذ هذا الوعيد أم أنه يبالغ. فإذا قال الله خالق البشر فيومئذ يوم عسير، يوم عسير. أنا ما رأيت أعقل من الذي يخاف من الله، والله يا أيها الإخوة، والله ليس في الأرض أعقل ممن يخشى الله ويحسب حساب المساءلة في كل دقيقة. عود نفسك أيها الأخ الكريم قبل أن تقول كلمة زنها، هل ترضي الله؟ قبل أن تبتسم لعلها ابتسامة سخرية، قبل أن تعلق تعليق لاذع لعل هذا التعليق يكسر هذا الإنسان ويجرحه، قبل أن تنفق هذه النفقة، قبل أن تطلق بصرك في منظر. أيها الإخوة، الإنسان كلما اشتد خوفه من الله كان أعلم. هل تعلمون من هو أشد الناس خوفا من الله؟ هو رسول الله، أشد الناس خوفا من الله. يعني أمسك بسواك، عنده خادم أرسله في حاجة فغاب طويلا، فأدرك النبي الغضب البشري، فلما جاء الخادم قال له لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، ولكن لم يفعل، لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. مر على أحد أصحابه وكان يضرب غلاما له، قال له اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه، أن الله أقدر عليك منك عليه. يعني أنت ما تتألق ولا تشعر بالطمأنينة إلا إذا خفت من الله. اسمعوا هذه الحقيقة، محال أن تخافه فيما بينك وبينه ثم يخيفك من خلقه، محال. هذا لا يليق بكمال الله، أن تخافه فيما بينك وبينه ثم يخيفك من خلقه. أما الذي لا يخاف الله فيما بينه وبين الله يخيفه من أضعف خلقه. قال لي مرة رجل، قال لي دخل علي موظف طلب هويتي، ركبي ما حملوني، فيها سجن شهرين. صيرجي مستحيل أن تخاف من الله في بيعك وشرائك. ما غشيت، ما كذبت، ما احتلت، ما دلست، ما استغليت، ما احتكرت، ما استغليت جهل زبون، بعت بضاعة غالية وسيئة، أبدا. خفت من الله، ما دمت تخاف من الله لن يخيفك من خلقه. هذه قاعدة. إن أردت أن تكون عزيزا فتذلل إلى الله وخف منه وخلقه في خدمتك. يعني ورد بالأثر القدسي: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. وتعلمون أنه مر الحسن البصري، يعني تكلم كلام، أدى رسالة العلم مع الحجاج، بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري فقال: والله لأروينكم من دمه. واستدعى السياف ومد النطع، النطع يعني رداء كبير يوضع إذا أراد الإنسان أن يقتل إنسان بقطع رأسه لئلا يتأثر الأساس بالدم، يمد النطع. فجيء بالسياف ومد النطع وقال: أتوني به لأقتله أمامكم. دخل الحسن البصري، لقى السياف واقف والنطع ممدود والجو مكهرب، فتمتم بكلمات لم يسمعه أحد، فإذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يقربه حتى يجلسه إلى جانبه ويستفتيه ويعطره ويضيفه، ثم يشيعه إلى باب القصر. السياف والحاجب صعقا، استدعي السياف ليقطع رأس الحسن البصري، والحاجب هو الذي يعلم هذا، فإذا بالحجاج يحترمه ويكرمه. تبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال له: قلت يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فالله عز وجل قلب قلب الحجاج من قلب الحقد والغضب إلى قلب الرأفة والرحمة. وقلوب العباد بيد الله، هي حقيقة جديدة الآن. الله عز وجل قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت إذا وقفت أمام إنسان، إذا الله عز وجل أراد أن ينجيك أو أن يكرمك، ألقى محبتك في قلب هذا الإنسان، فإذا هو خادم لك. وإذا الله عز وجل حب يأدب إنسان، يلقي بغضك في قلبه، فيبحث لك عن الذي يؤلمك والذي يزعجك، يعقد عليك الأمور، يضع العراقيل، ينشئ السدود، يلبسك تهماً أنت منها بريء، لأنه ألقى في قلبه البغض. فهي قاعدة، أنت إذا وقفت أمام إنسان أقوى منك، تذكر أن قلبه بيد الله، تذكر أن قلبه بيد الله، فإن شاء لينه وإن شاء قساه. إذن فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم يقول الله عز وجل: ذرني، يعني دعني يا محمد، ذرني ومن خلقت وحيدا. وهذا من أشد أنواع التهديد، من أشد أنواع التهديد أن يقول الله ذرني. يعني الله عز وجل أرسل رسول ومعه الكتاب ومعه معجزات ومعه منطق ومعه بيان ومعه فصاحة ومعه كمال ومعه أدلة ومعه براهين ومعه شيء كثير، فالإنسان أبى أن يؤمن وركب رأسه وعصى. فإن لم يستفد من رسول الله قال اتركه لي أنا أعالجه. إنسان متفلت أشد التفلت، تبدي كل مفاتنها للناس، نصحت ونصحت ونصحت ونصحت لم ترعوي، ثم أصيبت بمرض خبيث فقالت لو أنا مستعدة أن أضع على رأسي ما يوضع على الحمار على أن يشفيني الله عز وجل. الله أدبها، الله أدويته مرة وأدويته مصيبة، يعني تصيب المكان الحرج، والله عز وجل يعرف تماما ما الذي يحجمك، يعرف كل خصائصك. في إنسان مال ما له قيمة عنده، هذا يرسل له شيء متعلق بصحته أحيانا، متعلق بكرامته، متعلق بمكانته، متعلق بعمله، متعلق بأهل بيته، بأعز الناس إليه. نعم. فذرني. إذن الملخص، نحن حينما ندعى إلى الله في مرحلة رائعة، مرحلة البيان، الدعوة البيانية، قضية سهلة، خطيب يلقي خطبة، مدرس يلقي درس، شريط تسمعه، كتاب تقرأه، نصيحة تنصح بها، أنت معافى سليم كامل مكمل، لكن الله عز وجل بلغك الدعوة، ينبغي أن تستجيب، فإن لم تستجب أدخلك في معالجة ثانية، التأديب التربوي، قال له ذرني، فإن لم تستفد أدخلك في معالجة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، فإن لم تشكر أدخلك في مرحلة القسم الرابعة، عندئذ يقسم الإنسان وينتهي. فنحن إذا كنا في مرحلة الدعوة البيانية نحن في خير، نحن في بحبوحة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. العلماء فسروا شو معنى غير يسير، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال عقدهم تنحل إلى عقد أشد، كلمة عسير العقدة تنحل إلى عقدة أشد، يعني لا تملك مفتاح هذا الباب، في عدة مفاتيح يمكن أن أحدها أن تستعمله فتح الباب، هي مشكلة، فأدخلت مفتاح وحركته أم كسر داخله، فمشكلة أصعب بلا، كنت عم تبحث عن مفتاح مناسب بلا صار بده فك الغاز، جبت إنسان لحتى يصلح البيت مسروق كلياته. ممكن ينتقل إنسان من مشكلة أكبر لأكبر لأكبر، هذا معنى عسير. أما يسير من مشكلة إلى حل، إلى حل انتهت العملية. لذلك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إنسان له انحرافات، يعني جاء بإنسان قال له هذا القاطع جدده لي، قال له سأضعه في مكان عالي، قال له ضعه إن شئت. في اليوم التالي أراد أن يستعمله، لزمه كرسي، الكرسي اختل فدخلت رجل الكرسي في مقعده، دخل مستشفى 18 يوم كان منتهي، يعني سبب تافه جدا، تبديل محل قاطع، لزمه يبدله، قال له الشخص سأرفعه، قال له ارفعه، ثاني يوم اضطر يستعمله، لزمه كرسي، استخدم كرسي، اختل توازن كرسي، دخل في مقعده، تسمم دمه، 18 طبيب، 20 يوم خالص، كتبت نعوته. ممكن إنسان يعني يتلف بسبب تافه، إذا كنت في رضوان الله فأنت غالي على الله، غالي. يعني الحياة مليئة بالقصص، فكلمة عسير يعني المشكلة تولد مشكلة أكبر أكبر أكبر إلى أن ينتهي الأمر. القانون التعسير والتيسير معروف، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أعطى واتقى، يعني عمل عمل صالح واتقى أن يعصي الله عز وجل وآمن بهذا الدين، الأمور كلها ميسرة، وفي تأكيد للمستقبل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أبدا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أخواننا الكرام، الأمن الذي يشعر به المؤمن لا يقدر بثمن، يشعر أنه في رحمة الله وفي عين الله، فإنك بأعيننا، ويشعر أن أحدا لن يستطيع أن يصل إليه إلا بأمر الله، شعور كأنه في حصانة. الأيام بيمنحوا للنواب حصانة، بحس النائب أنه هو إنسان متميز، ما بيستطيع أحد يصله، ما بيقدر، اعتقال ما في، معه حصانة، عضو مجلس شعب محصن. إذا كان إنسان حصن إنسان بحس بالأمن، فكيف إذا الواحد الديان حصنك؟ أقوى بكثير. ذرني ومن خلقت وحيدة. أما كلمة وحيد لها معاني كثيرة، يعني حينما خلق خلق وحيدا، لا معه مال، لا معه شهادة، لا في زوجة، لا في أولاد، لا في مكانة اجتماعية، لا في منصب رفيع، ما في ثروة طائلة، ما في شيء، طفل صغير. رأيت مرة في مطار طفل يعني يبدو السفر بعيد، فحاطين له فوط عدد كبير جدا، صار وسطه مثل كرة، صار وسطه. قلت هذا الإنسان الطفل حينما يكبر يصير ذو شأن غني أو قوي، وينسى أنه كان صغيرا وكان توضع له الفواط لئلا يتسرب البول إلى الخارج. الإنسان خلق ضعيفا. شو معنى ذرني ومن خلقت وحيدا؟ خلق وحيدا، ما في عنده شيء، مفتقر إلى رضعة من أمه. يعني لو أنه لم يرضع مات. يعني كلكم يعلم أن الله عز وجل أمدنا بما يسمى بمصطلح العلماء منعكس المص. الطفل الآن يولد، بعد دقيقة يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الهواء. لو أن هذا المنعكس غير موجود وأراد الأب أن يعلم ابنه، هذا اللي هلأ أولد، يا بني الله يرضى عليك، شيء مضحك، مستحيل مستحيل أن يعيش إنسان، إنه عملية معقدة، المص عملية معقدة. أما حينما يولد الطفل يعرف كيف يمص الحليب من ثدي أمه، انتهى الأمر. فضعيف، ضعيف إلى منعكس المص، ولولا هذا المنعكس ما وجدت إنسان بالأرض، لا ما في إنسان، لأنه خلق لك هذا الثدي، كرمك بهما، لكن أعطاك هذه الخاصية المعقدة منعكس المص. خلقت وحيدة، لا مال ولا زوجة ولا مكانة ولا علم ولا شهادة ولا عزوة ولا منصب ولا ثروة. قال وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. إذا الإنسان كبير عظيم بماله وعظيم بشهاداته وعظيم بمنصبه، ونسيان كيف كان صغير، كيف رضع من ثدي أمه، كيف كان مفتقر إلى فضل الله، كيف كان مفتقر إلى رحمة الله. ينظر لأولاده، الله جعل أولاده شهودا على طريقة خلقه. في بيت ما في أولاد، شوف الطفل كيف يولد، يعني غلطة في أثناء الولادة يموت. قال هذا الرحم يتقلص تقلصا لطيفا قبل الولادة، تقلص متزامن لطيف متسارع، تقلص لطيف متزامن يعني في زمن وفي تسارع، الطلقات بتضيق أمدا مع مرور الزمن، شيء جميل. فإذا خرج الطفل من بطن أمه تقلص الرحم تقلصا شديدا وصار كالصخر، فالمولدة تضع يدها على رحم الوالدة، فإذا كان صخريا تقول الولادة سليمة، فإذا كان رحم في ليونة معنى في شرايين مفتوحة سوف تموت الأم من النزيف. من جعل هذا الرحم يتقلص هذا التقلص الشديد بعد الولادة واللطيف قبل الولادة؟ العلماء قالوا لو عكس الأمر لماتت الأم والطفل بآن واحد، لو تقلص تقلصا حادا لقتل الغلام، وبعد الولادة تقلص لطيف لماتت الأم من النزيف. فالطفل مفتقر لله عز وجل، ذرني ومن خلقت وحيدة، بلا مال بلا أهل بلا، الله عز وجل قال ثم السبيل يسره، يعني عظم الحوض يتوسع بأمر هرموني، توسع ميكانيكي، عظام متراكبة لا تسمح للطفل أن يخرج منها. يتوسع عظم الحوض توسع بأمر هرموني مبرمج. الولادة واحدة آية من آيات الله الدالة على عظم. يتوسع عظم الحوض توسع بأمر هرموني مبرمج. الولادة واحدة آية من آيات الله الدالة على عظمته. والله ذكر بالقرآن ثم السبيل يسره. فهذا هو المعنى الأول، وحيدا بلا أهل ولا مال ولا ثروة ولا منصب ولا شهادات ولا مكانة ولا أتباع. نعم. المعنى الثاني، خلقته وحيدا ولم يشركني في خلقه أحد. خلقته وحيدا. والمعنى الرابع أنه المخلوق الوحيد الأول، المخلوق الأول في الكون هو الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت المخلوق الأول الوحيد، الله عز وجل خلقك وحيدا بمعنى أنك ضعيف، وخلقك وحيد بمعنى أنك متميز، وخلقك وحيد بمعنى أنه الخالق لا شريك له. خلقك وحيدا هو وحده، وخلقك متميز، وخلقك ضعيف. نعم. والمعنى الرابع، كما خلقه وحيدا سيعود إليه وحيدا. الإنسان له أتباع، له أعوان، له من يدافع عنه في الدنيا. أحيانا يقول لك أجانا 100 تليفون للمخفر، مهم أخذ فجأة 100 تليفون إجا، في له أتباع، له أنصار، له أعوان. فكما خلقت وحيدا تعود إليه وحيدا. ما فيها دفتر تليفونات خبر فلان، ما في هواتف، ما في اتصالات، ما في أعوان، ما في أموال، ما في دفتر شيكات، ما في، كله واقف. بالقبر ما في شيء. خلقت وحيدا وسوف تعود إليه وحيدا. معك عملك، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك. لذلك القبر صندوق العمل. سؤال محرج ودقيق، اسأل نفسك هذا السؤال: أنا ما عملي؟ في عمل طيب، في عمل نظيف، في عمل خير، في عمل عظيم، وفي عمل قذر، في عمل إجرامي، في عمل خسيس، في عمل دنيء، في عمل ظالم. اسأل نفسك ما عملي؟ وإن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. ترى استعملك بالخير أما بالشر؟ مفاتيح الخير بيدي ومفاتيح الشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يديه الخير والويل لمن قدرت على يديه الشر. أيام الإنسان مثل شريط حريري تفتح به المستشفيات والأبنية النافعة للأمة، وأيام ملقط يلتقط به الشيء النجس والقذر. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. هذا سؤال مهم. كل إنسان له عمل، إذا كان عمل خير أولا عمل نظيف جيد، عمل خير أجود، عمل بناء أعظم، عمل كبير أعظم وأعظم. أما يكون عمله مبني على أنقاض الآخرين، أن يبني غناه على فقرهم، أن يبني سعادته على شقائهم، أن يبني أمنه على خوفهم، أن يبني مجده على تلفهم، هذا شيء مخيف. شيء آخر، خلقته وحيدا ولا أحتاج إلى من ينصرني في إهلاكه. هذا المعنى الخامس، خلقته وحيدا فإن أردت أن أهلكه لا أحتاج إلى من يعينني. هذا الإنسان يسموه بأوروبا الإنسان الإله. هم كفروا بالله وقال له الإنسان أنه هو الإنسان سيطر على الطبيعة وأرسل مركبات للفضاء الخارجي وسخر الطبيعة وكشف السروال وتحكم برقاب العباد، هذا الإنسان الإله سوف يجعله الله يلقى مصيره يوم القيامة. والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أزقته عذابي ولا أبالي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. يشهدون له أصله، كل واحد ينظر إلى أولاده. أحيانا يقف عند قصاب الإنسان يلاقي في عضلات وفي أوتار وفي كبد وفي رئتين وفي معدة وفي أمعاء وفي دماغ وفي أعصاب وفي أوعية وشرايين وأوردة وعظام. هذا الله جعل غذائنا من حيوانات تشابهنا في التشريح تماما. والله مرة قلب صغير، قلب خروف، شرحته الدسامات الأجواف الأذين البطين، قلبك. فالبنين شهود يشهدون لك بدايتك. ومهدت له تمهيدا، رفهته يعني مثل المهاد، المهاد مريح جدا، يعني في بيت، في تدفئة، في تكييف الصيف، في أنواع من الطعوم، في مشروبات، عصير، قهوة، شاي، مقبلات، سلطات مثلا، أنواع الفواكه، في 30 نوع بيحطوا أيام أنواع الفواكه، أنواع الحلويات، أنواع الطعوم، في متع سمعية بيسمع أيامك أنغام، في متع بصرية، في حدائق، في مروج خضراء، في جبال خضراء، في كائنات جميلات، في يعني مهدت له تمهيدا. له بيت، له زوجة، له أولاد، محل بينام، محل بيأكل، محل بيستقبل الضيوف، محل يستلقي، محل بيتنظف، في لك بيت، عدة غرف، لك زوجة، لك أولاد، لك عمل، في أنواع من الطعام طيبة تأكلها. مهدت له تمهيدا. قال ثم يطمع أن أزيد، ثم يطمع أن أزيد، كلا. يعني رغم انحرافه وفسقه وفجوره يريد مزيد من فضل الله، بل إنه يدعي إذا مات فله الجنة. هذا ادعاء. كان الوليد ابن المغيرة يقول هكذا: لو أن هناك جنة لكانت لي، وهو من أكثر الكفار. ثم يطمع أن أزيد، كلا سأرهقه صعودا. وهذا في الدرس القادم نتابعه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.